فضيلة الشيخ محمود صديق المنشاوي أعزه الله وأبقاه فليتفضل مشكورا. والله آمين. القرآن. نعم نعم. فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله أكبر. تعلم فجعل من دون ذلك عليه. كل يوم الله اكبر. صل على النبي محمد. عليه الصلاة والسلام. الله اكبر. شارك عمل الكفار رضي الله عنه. والذين معه فاستوى على سوقه. عليك يا سيدنا. يسوع. ايه ده يا عم كده؟ يا الله سميع عليم.

أكبر. نعم كمان مرة مولانا عشان التسجيل. تأجرهاش يا مولانا دي أغاثينا. معلش. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا. ما يفتح عليك. والله غفور رحيم. ماذا يا رب؟ صلي على حضرة النبي يا جمال القرآن. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ Thank you. وزيتونا ونخلا وحبا النبي اهدنا الصراط Thank you.